منها كمالها، وذلك كالمريد والصانع والفاعل، فإنها لا تدخل في أسمائه بل تقيد بالكمال. 34 و800. أسماؤه الحسنى أعلام وأوصاف، وللاسم 3 دلالات: 1. دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. 2. ودلالة على أحدهما بالتضمن. 3. ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. ولها اعتباران، فهي باعتبار الذات ودلالتها عليها مترادفة، وباعتبار الصفات متباينة. أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله من فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، والرب لم يزل كاملا، فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته. 35 و800. إحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات القدرية والشرعية صادرة عن أسماء الله وصفاته، لهذا كانت في غاية الإحكام والصلاح والنفع. 36 و800. ومراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة 3: 1. حفظها. 2. وفهمها. 3. ودعاء الله بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 37 و800. الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه نفيها وتعطيلها، أو تشبيهها بصفات المخلوقين، أو تسمية المخلوقات بها على الوجه الذي يختص بالله، ويدخل في ذلك التحريف الباطل. 38 و800. القول الجامع في تفسير الصراط المستقيم هو الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله، وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم سواه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها. 39 و800. ينبغي لمن دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب، ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفعا إليه متوسلا إليه به. 40 و800. البركة المضافة إلى الله نوعان: 1. بركة هي فعله تعالى، والفعل منه بارك. 2. وبركة هي وصفه، والفعل منها تبارك، فتبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها. والبركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تعالى. 41 و800. ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: 1. التعوذ بالله من شره والتحصن واللجأ إليه. 2. تقوى الله وحفظه عند أمره. 3. الصبر على عدوه بألا يقابله بأذى أصلا. 4. قوة التوكل على الله. 5. فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. 6. الإقبال على الله. 7. التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 8. الصدقة والإحسان مهما أمكنه. 9. وأخص من ذلك الإحسان إلى الحاسد الباغي. 10. السبب الجامع لذلك، وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. 42 و800. اتباع الرسل وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن، وأقروا بوجود الجن والشياطين، وأثبتوا ما أثبته الله ورسوله من صفاتهما وشرهما، واستعاذوا بالله منه، وعلموا أنه لا يعيذهم إلا الله، ومن خاف شيئا غير الله سلط عليه، ومن رجا شيئا سوى الله خذل من جهته. 43 و800. وينحصر شر الشيطان في 6 أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر: 1. شر الكفر والشرك. 2. ثم البدعة. 3. ثم كبائر الذنوب. 4. ثم صغائرها. 5. ثم الاشتغال بالمباحات عن الخير. 6. ثم بالعمل المفضول عن الفاضل. والأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان 10: 1. الاستعاذة بالله منه. 2. قراءة المعوذتين. 3. قراءة آية الكرسي. 4. قراءة البقرة. 5. قراءة خاتمة البقرة. 6. قراءة أول حاميم المؤمن إلى إليه المصير. 7. ولا

المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الأمر إلى آخرها. والفرق بينهما أمور، منها أن الأمر المطلق إلى آخرها لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره فلا يكون موردا للتقسيم، ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فمطلق الأمر ينقسم والأمر المطلق غير منقسم. ومنها أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر ولا ينعكس، ومنها أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس. الخامس أن الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر، ومطلق الأمر جنس للأمر المطلق إلى أن قال. التاسع أن من بعض أمثلة هذه القاعدة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل. فالنصوص التي علقت الأحكام الدنيوية على الإيمان هي مطلق الإيمان، والنصوص التي فيها المدح واستحقاق الثواب والسلامة من العقاب للإيمان المطلق، وسرد نصوصا في ذلك. 60 و800 ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا. 61 و800 ما بطل حكمه من الإبدال بحصول مبدله لم يبق متعبدا به بحال، فإن وجود المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. 62 و800 من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع، فهل يفعله الحاكم عنه أو يجبره عليه؟ فيه خلاف. 63 و800 من أصول مالك اتباع عمل أهل المدينة وإن خالف الحديث، وسد الذرائع وإبطال الحيل، ومراعاة القصود والنيات في العقود، واعتبار القرائن وشواهد الحال في الدعاوى والحكومات، والقول بالمصالح والسياسة الشرعية. ومن أصول أبي حنيفة الاستحسان وتقديم القياس، وترك القول بالمفهوم، ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر، والقول بالحيل. ومن أصول الشافعي مراعاة الألفاظ والوقوف معها وتقديم الحديث على غيره. ومن أصول أحمد الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلا، فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف، فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم أقواها دليلا. كذلك ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة، فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة، وهذا قريب من أصول الشافعي، بل هما عليه متفقان. 64 و800 شروط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض، فإن وقع التساوي ففيه قولان التخيير والتوقف. 65 و800 الحقوق المالية الواجبة لله 4 أقسام، أحدها حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولا يثبت في الذمة إلا إذا عجز عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر. القسم الثاني ما يجب بسبب الكفارة، فإن عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها، قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد. القسم الثالث ما فيه معنى ضمان المتلف، كجزاء الصيد وفدية الأذى، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة وجزاء المتلف. القسم الرابع دم النسك كالمتعة والقران، فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام. وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بحال، لكن إذا كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة، وإن كان بغير تفريط ففي إشغال ذمته بها وأخذ أصحابها من حسناته نظر. 66 و800 إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا، اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه. 67 و800 من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد 4 مقامات، أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة، الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة، الثالث بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره

الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وأشياء كثيرة من هذا النوع. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه عن الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة: فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. وها هنا أصل آخر، وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما ونحو ذلك، إلى أن قال: فيبقى النظر في الصلاة، هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. 20 و900: دل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات. والحبوط نوعان: عام وخاص. فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة، والخاص حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض، وهذا حبوط مقيد جزئي. 46: ومن الوابل الصيب. 21 و900: تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. 22 و900: المقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا لله على الدوام، فعمله في أعلى المراتب. الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله، فهذا عمله مقبول ومثاب عليه بحسبه. 23 و900: وفي ذكر الله أكثر من 100 فائدة، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب السرور ويقوي الإيمان ويقوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة الله التي هي روح الإسلام ويورث المعرفة والإنابة والقرب وحياة القلوب وذكر الله للعبد وهو قوت القلوب وروحه ويجلو صدأه ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويحدث الأنس ويزيل الوحشة ويذكر بصاحبه وينجي من عذاب الله ويوجب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر ويشغل عن الكلام الضار ويسعد الذاكر ويسعد به جليسه ويؤمن الحسرة يوم القيامة، وهو مع البكاء سبب إضلال الله للذاكر، وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من الله، وهو من أيسر العبادات وأفضلها، وهو غراس الجنة، ويؤمن العبد من نسيان ربه وانفراط أمور العبد، ويسير بصاحبه في كل حال من أحواله، وهو نور للعبد في دنياه وقبره ويوم حشره، وبه تخرج أعمال العبد وأقواله ولها نور، وهو رأس الولاية وطريقها، ويزيل خلة القلب، ويفرق غمومه وهمومه، وينبه القلب من نومه، ويثمر المعارف والأحوال الجليلة، والذاكر قريب من مذكوره والله معه، وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، ويزيل قسوة القلب، وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكره، ويوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر، ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنة، وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وأفضل كل عامل أكثرهم لله ذكرا، وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية والمالية والمركبة منها، وهو يعين على طاعة الله ويسهل صعب وييسر الأمور ويعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه. والذاكرون أسبق العمال، وهو سد بين العبد وبين نار جهنم، وتستغفر الملائكة للذاكر، وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليه، وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليها وتشهد له. والذكر أمان من النفاق، ويدخل يدخل في ذكر الله ذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه عما لا يليق به والخبر عن أحكام ذلك وذكر أمره ونهيه. ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو الأكمل، ثم القلب وحده ثم اللسان وحده. 24 و900. وأفضل أنواع الذكر القرآن، ثم الذكر والثناء على الله، ثم أنواع الأدعية. 47. ومن زاد المعاد في هدي خير العباد 25 و900. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأن الله لا إله إلا هو، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. ثم ذكر أمثلة من هذا النوع، وإن أكمل مختار من الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، فإنه سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدي الرسل وما جاءوا به، وخصوصا خاتمهم، وبهديه توزن العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحسبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 26 و900. مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 5: النبوة، ثم إنذار عشيرته الأقربين، ثم إنذار قومه، ثم إنذار العرب، ثم إنذار الخلق كلهم. وهذه 4 من آثار الرسالة. 27 و900. الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد، والهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد، والعلوم النافعة، والإنابة إلى الله تعالى، ودوام ذكر الله، والإحسان إلى الخلق، والشجاعة، وإخراج دغل القلب، وترك فضول النظر والكلام، والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والضيق والحصر. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الصفات الكاملة وغيرها أعلاها وأكملها، ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له، وبالله التوفيق. مراتب الجهاد 4: 1. جهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشاق الدعوة. 2. جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك المادحة في الإيمان، وجهاده على ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات. فالأول يثمر اليقين، والثاني بعده الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 3. جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال والنفس. 4. جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات باليد إذا قدر، ثم باللسان، ثم بالقلب. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. 28 و900. قواعد طب الأبدان تدور على 3 أصول: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة. ومن أصول الطب تدبير الغذاء والحركة والنوم وجميع التصرفات، ولا يعدل إلى استعمال الأدوية إلا للضرورة أو الحاجة. 4 أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. 4 تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. 4 تفرح: النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري والمحبوب والثمار. 4 تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. 4 تقوي الجسم: لبس الثوب الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. 4 تيبس

مرضي لله ورسوله، معين على محابه، كالسباق بالخيل والإبل والسهام، فهذا يشرع مفردا عن الرهن، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومنهما معا، ومن الأجنبي، وأكل المال به أكل بحق ليس أكلا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء. والنوع الثاني مبغوض مسخوط لله ورسوله، موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كالنرد والشطرنج وما أشبهها، فهذا محرم وحده، ومع الرهان وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان، سواء كان من أحدهما أو كليهما أو من ثالث، وهذا باتفاق المسلمين. فأما إن خلا عن الرهان فهو حرام عند الجمهور، نردا كان أو شطرنجا، هذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقول جمهور التابعين. ولا يحفظ عن صحابي حله، وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج. الثالث ليس بمحبوب لله ولا مسقوط له، بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة، كالسباق على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك، فهذا النوع يجوز بلا عوض، وأما مع العوض فلا يحل، لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهين، فأبيح بنفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به لئلا يتخذ صناعة ومتجرا، فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها. 78 و900 المسابقة على حفظ القرآن وأخذ الرهان فيه في الحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل، جوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبتوه، ولم يقم دليل على نسخه، وقد أخذ الصديق رهنهم بعد تحريم القمار، والدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي بالعلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح. 79 و900 ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح. 54 ومن الصواعق المرسلة، وفيها عدة أصول تقدمت من كتب شيخ الإسلام. 80 و900 إذا خص من العموم شيء لم تبطل دلالته في الثاني، وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي. 55 ومن تهذيب سنن أبي داود للمؤلف رحمه الله. 81 و900 قاعدة، ما أوجبه الشارع أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحتها عليه هو مقيد بحال القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها، وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. 82 و900 العجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء، هذه قاعدة الشريعة. 83 و900 قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هو فصل الخطاب في جميع المسائل طردا وعكسا، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة. 84 و900 قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فهو مستحب، وإن كان على وجه الوجوب فهو واجب. 85 و900 الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلف منها عملا لآخر احتياطا، وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها ألا يخبر عنه إلا بما أخبر به، ولا يثبت إلا ما أثبته، واللازم أن يقال في باب المياه ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة. 86 و900 الأحاديث كلها الواردة في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم تدل على معنى واحد، وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام، وأن صلاته متوازنة متقاربة، إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن خفف القيام خفف الركوع والسجود. 87 و900 إذا اجتمعت عبادتان صغرى وكبرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى، كالوضوء مع الغسل الغسل والعمرة مع الحج 88 و900. وقد اشتملت ألفاظ التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، لأن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك وهو الله، وذلك يتضمن المحبة والتزام دوام العبودية والخضوع والذل والإخلاص والتقرب من الله والإقرار بسمع الرب. وجعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة شعارا للانتقال من ركن إلى ركن. ولهذا كان السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك، إذا حل من نسكه قطعها، كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره. ومنها أنه شعار للتوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، ومتضمنة لمفتاح الجنة الذي هو كلمة الإخلاص، ومشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به إلى الله، وعلى الاعتراف بالنعمة كلها لموليها وبأن الملك كله لله، فلا ملك على الحقيقة لغيره. وأكدت هذه الأمور بإن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته، ومتضمنة للإخبار على اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل. وهذا نوع آخر من الثناء غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية، فله سبحانه من أوصافه العلا نوع ثناء، نوع متعلق بكل صفة على انفرادها، ونوع متعلق باجتماعها، وهو كمال مع كمال، وهو غاية الكمال. وأيضا فقد اشتملت التلبية على معنى هذه الكلمات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ومتضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده، مبطلة لقول المشركين على اختلاف طرائقهم ومقالاتهم، ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين صفات الكمال التي هي متعلق الحمد. فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله، فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده. ومبطلة لقول القدرية، فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة. 89 و900. أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من ابن أمة زمعة يدل على أصل، وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. ولهذا نظائر كثيرة، وهو من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام ترتيب مقتضى كل وصف عليه. ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها. 90 و900. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم. كذلك الأنكحة لم يتعرض لما مضى ولا لكيفية عقدها، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما. وكذلك الأموال لم يسأل أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه ولم يتعرض لذلك، وهذا أصل من أصول الشريعة. 91 و900. لما ذكر حديث عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك، قال هذا الحديث أصل من أصول المعاملات. والصواب في تفسير الشرطان في بيع أنه يعود إلى مسائل العينة، وكل قرض جر نفعا فهو داخل فيه، والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض. وأما المنفعة المشتركة بينهما كالسفتجة ونحوها فهي من جنس التعاون والمشاركة، ويدخل في ربح ما لا يضمن أن يأخذ الدنانير عن الدراهم وعكسها بسعر يومها وألا يتفرقا وبينهما شيء لئلا يربح فيها، وكذلك لا يتفرقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف. وأما قوله ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهيه عن بيع الغرر. 92 و900. إذا وردت نصوص يظهر لبعض الناس منها التعارض، فحمل كل شيء على نوع يناسبه هو المسلم المسلك السديد دون دعوى النسخ من غير دليل، وقد يظهر ذلك في كثير من المواضع، وقد يدق ويلطف ويقع الاختلاف بين أهل العلم، والله يسعد بإصابة الحق من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 56. ومن الجواب الكافي 93 و900، الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. وللدعاء مع البلاء 3 مقامات، إما أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، أو يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، وإما أن يتقاوما ويمنع كل منهما صاحبه. والدعاء من جملة الأسباب بل من أعظمها التي يحصل بها المقدور، كما أنه قد دل العقل والنقل والتجارب أن التقرب إلى الله والإحسان إلى الخلق من أكبر الأسباب الجالبة لكل خير، وضدها من أعظم الأسباب الجالبة للشرور. 94 و900، وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم والرزق، وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله وبينه وبين الخلق، وتعسير أموره، وظلمة القبر، وظلمة القلب والوجه والقبر، ووهن القلب والبدن، وحرمان الطاعة، ومحق العمر، وتولد أمثالها، وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله، ويزول عن القلب استقباح الذنوب، وهي سبب لهوان العبد على الله، ويلحق ضرره غيره من الآدميين والحيوانات، وتورث الذل، وتفسد العقل، ويطبع على قلب صاحبها، وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرمه الدخول في أدعيته لمن فعل أفعالا كثيرة، وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة، وتحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، وتذهب الحياء والغيرة وتعظيم الرب، وتستدعي نسيان الله للعبد وهناك الهلاك، وتخرج العبد من دائرة الإحسان وتحرمه ثواب المحسنين، وتزيل النعم وتحل النقم، وتوجب خوف صاحبها ورعبه، ويصير القلب مريضا أو ميتا بعد أن كان حيا صحيحا، وتعمي البصيرة، ولا يزال العاصي في أسر الشيطان وأسر النفس الأمارة بالسوء، وتسلبه أسماء المدح وتكسبه أسماء الذم، وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل شيء، وتخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، وتباعد عن العبد وليه من الملائكة، وتقرب إليه أعداءه الشياطين، وتؤثر في القلوب الآثار القبيحة من الرين والطبع والختم والنفاق وسوء الأخلاق كلها. وبالجملة جميع شرور الدنيا والآخرة التي على القلوب والتي على الأبدان العامة والخاصة أسبابها الذنوب والمعاصي. 95 و900، الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وهو شرك التعطيل، وهو أقبح أنواعه كشرك فرعون وأشباهه، فالشرك والتعطيل متلازمان. التعطيل 3 أنواع: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيله عن كماله المقدس، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهذا هو النوع الثاني، وهو الشرك في عبادته كشرك جميع المشركين الذين يعترفون أن الله هو الخالق وحده المالك وحده، ولكنهم يعبدون معه سواه. وأما الشرك الأصغر فكالشرك في الألفاظ، كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان، وكالرياء والعمل الذي قصد به غرض من الأغراض النفسية ولم يرد وجه الله. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته، هذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم. 96 و900، هذه 4 وهي اللحظات واللفظات والخطرات والخطوات، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن أهملها وقع في المعاصي والشرور. وحفظها أن يجاهد العبد نفسه أن يسلك بها سبيل الخير، وإهمالها أن يسترسل معها حتى تتمادى به فتهلكه. 57 ومن مفتاح دار السعادة 97